أي لن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول الرب سبحانه: أي فل، أي فلان، ألم أكرمك وأزوجك وأسودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول العبد: بلى يا رب. فيقول: فهل ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني. إخوة الإسلام، في هذه الآيات يبين ربنا سبحانه وتعالى أن نسيان يوم القيامة هو سبب الخزي والندامة، ذلك لأن الذين نسوا أنهم إلى الله راجعون وبأعمالهم مجزيون اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، سلبوا الأموال وانتهكوا الأعراض وأزهقوا الأرواح وأسالوا الدماء، فخابوا وخسروا، خسروا الدنيا والآخرة. فنسيان يوم القيامة هو سبب كل شر وفساد، نسيان يوم القيامة هو سبب كل شر وفساد، وذكر يوم القيامة هو أساس كل خير وصلاح. ولذلك قال الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر يصلح ولا يفسد، ويبني ولا يهدم، ويعمر ولا يخرب، ويصون الأعراض ويصون الحرمات، فلا يسلب مالا ولا ينتهك عرضا ولا يزهق روحا ولا يسفك دما. والذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يفسد ولا يصلح، ويهدم ولا يبني، ويخرب ولا يعمر، يسلب الأموال وينتهك الأعراض ويسفك الدماء ويزهق الأرواح. قال الله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. وقال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لذلك جعل الله تبارك وتعالى من حكمة التنزيل التذكير بيوم الدين، فقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فعلى الناس جميعا أن يكونوا على يقين من أنهم إلى الله راجعون وبين يدي الله موقوفون وأمام الله مسؤولون. فقد أقسم الله عز وجل على سؤاله عباده وسؤاله خلقه يوم القيامة فقال عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولم يكتف بهذا الخبر وهو أصدق القائلين حتى أكده بالقسم فقال عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته. إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. ولا تعارض بين الحديثين. ففي الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاة. وفي الحديث الثاني قال: أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء. قال العلماء: لا تعارض بين الحديثين. فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حق الله عز وجل الصلاة. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق العباد الدماء. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حق الله الصلاة. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حق العباد الدماء. فإذا فرغ الله تبارك وتعالى من محاسبة عباده على حقه هو عز وجل أخذ في محاسبتهم على حقوقهم فيما بين بعضهم البعض. على حقوقهم فيما بين بعضهم البعض. فإذا فرغ سبحانه من حقه أمر بدواوين المظالم أن تنشر. أمر بدواوين المظالم أن تنشر. والظلم ثلاثة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ثلاثة، ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. أما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك، كما قال عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الظلم الذي يغفره الله عز وجل فهو ظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين الله عز وجل. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم بعضا، لا يتركه الله حتى يدين أن يقتص للمظلوم من الظالم. المظالم التي بين العباد، ظلم العباد بعضهم بعضا، هذا الظلم لا يتركه الله حتى يقتص للمظلوم من الظالم. كما في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قال قلنا يا رسول الله ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ومن قرب: أنا الملك، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قال قلنا كيف يا رسول الله وإنما نحشر حفاة عراة بهما؟ قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. فالله تبارك وتعالى أول ما يقضي بين عباده في حقه، فإذا فرغ من محاسبتهم على حقه انتقل بهم إلى محاسبتهم على حق بعضهم على بعض وظلم بعضهم لبعض. وأول المظالم التي يقضي الله فيها بين العباد الدماء، الدماء التي أسيلت، والأرواح التي أزهقت، والأنفس التي قتلت، هذه أول المظالم التي يقضي الله فيها بين عباده يوم القيامة. أول ما يقضي الله بين الناس يوم القيامة الدماء، وذلك لعظيم شأنها وكبير خطرها. إن النفس البشرية معصومة، مسلمة كانت أو كافرة، إن النفس البشرية معصومة مسلمة كانت أو كافرة، لا يجوز إزهاقها ولا قتلها ولا إراقة دمها إلا بجريرة توجب ذلك، إلا بجريرة توجب ذلك. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ولقد قتل صلى الله عليه وسلم من قتل من الكافرين، وزنى ورجم الزاني المحصن منهم. أما الكافر المسالم الذي سلم الناس من لسانه ويده فلا يجوز قتله، فإذا قتله المسلم بغير موجب حرمت عليه النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. هذه عقوبة من قتل الكافر المسالم الذي لم يفعل ما يوجب قتله، فكيف بمن قتل مؤمنا متعمدا بغير جريرة ولا إثم ولا ذنب؟ إن قتل المؤمن بغير حق جريمة بشعة تهتز لها السماوات والأرض، وقد شدد الله تبارك وتعالى العقوبة على الذين يقتلون النفس بغير حق، فقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال سبحانه: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وأعظم من ذلك وعيدا وأشد من ذلك قسوة في العقوبة قول رب العالمين سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، لا يغفر الله له. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل مؤمنا فاغتبط فرحا، من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله في النار، لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله في النار. وذلك لأن للمؤمن عند الله حرمة عظيمة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نظر إلى الكعبة يوما فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. حرمة المؤمن، المؤمن له حرمة، تزهق نفسه، يراق دمه، بغير جريمة ارتكبها ولا ذنب اقترفه، إنها جريمة بشعة تزول الدنيا كلها، فيكون أهون على الله من ذلك. لذلك كان القتل من الكبائر، لأن العلماء عرفوا الكبيرة بأنها ما ترتب عليها حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، والقتل ترتب عليه حد الدنيا، كتب عليكم القصاص في القتل، هذا حد الدنيا، وترتب عليه ذلك الوعيد المذكور في الآيات والأحاديث في الآخرة. فقتل النفس بغير حق كبيرة، جريمة بشعة تهتز لها السماوات والأرض، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن قتل النفس بغير حق. فعلى الناس أن يعظموا حرمات الله، فإن الله قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والويل كل الويل لمن تجرأ على الأرواح والأنفس فأزهقها وقتلها بغير جريرة ولا ذنب ولا إثم. والله تبارك وتعالى سيحكم بينهم يوم القيامة، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يختصم القاتل والمقتول، يختصم الظالم والمظلوم. يجيء المقتول يوم القيامة ويده قد أخذت بتلابيب القاتل، فما يزال به حتى يدنيه من العرش، ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. يجيء المقتول يوم القيامة آخذا بتلابيب القاتل، رأسه وناصيته في يده حتى يدنيه من العرش، ثم يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله للقاتل: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. يا هذا لما قتلت هذا؟ فيقول: قاتل قتلته لتكون العزة لفلان. فيقول: كذبت، فإنها ليست له، فيبوء بإثمه. خاب وخسر من قتل من أجل غيره أو قاتل من أجل غيره. لقد باع آخرته بدنيا غيره. قتلته لتكون العزة لفلان، كذبت يا عدو الله، العزة لله وليست لفلان. خبت وخسرت، بعت آخرتك بدنيا غيرك. ثم يأمر الله تبارك وتعالى القاتل أن يوفي المقتول حقه، وليس ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: قلنا يا رسول الله كيف، أي كيف يقضي الله بين العباد في المظالم وقد ذهبت الدنيا وليس معهم شيء؟ قال: بالحسنات والسيئات. فإن كان للقاتل حسنات أعطي المقتول منها حتى يرضى، لا يزال يعطى ويعطى ويعطى حتى يرضى. فإن وفت حسنات القاتل وإلا حمل عليه من سيئات المقتول ثم ألقي في النار، كما في الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم تفي حسناته أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن هذه الجريمة البشعة التي تفشت في المجتمعات ولم تفرق بين وطن ولا وطن ولا بين مجتمع ولا مجتمع، يقتل الرجل الرجل وتقتل العصابة الجماعة، ويتقاتل الفريقان المختلفان. إن هذا القتل الذي يقع كل يوم هنا وهناك إنما يدل على عدم تعظيم حرمات الله، إنما يدل على عدم تعظيم حرمات الله، وإنما يدل على نسيان لقاء الله عز وجل. فلا يعقل أبدا أن يكون مؤمن موقن بلقاء الله ثم يتجرأ ليقتل مؤمنا بغير حق. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب خمرا حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؟ لا يعقل أبدا أن يتجرأ مؤمن على قتل أخيه المؤمن. إن هذا القتل يدل على عدم تعظيم حرمات الله، ويدل على نسيان لقاء الله عز وجل. ثم إن القتلة يقتلون ويهربون ويفرون من العدالة، ولهم نقول كما قال الله: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أتظن أيها الهارب بعدما قتلت من قتلت أتظن أنك نجوت؟ لا والله، إن نجوت من عقوبة الدنيا فلن تنجو من عقوبة الآخرة. إن الله رآك وسمعك وعلمك واطلع عليك، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولذلك كما كان من وصايا لقمان الحكيم لابن ويعظه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. اختفي في الجبال والكهوف، اخرج من البلاد، سافر خارج البلاد. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. قد تهرب من أمثالك من البشر، ولكن لن تهرب من خالق البشر سبحانه وتعالى. وعلى المصابين في ذلك الحادث المؤسف وكل الأحداث التي وقعت فيها البلاد وأصابت البلاد من أكثر من عام، على المصابين أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يضبطوا أنفسهم بالضوابط الشرعية، وأن يتبرأوا من الحمية والعصبية الجاهلية، فلا يقتل غير القاتل، ولا يعتدى على غير من اعتدى، ولا يؤذى من لم يؤذي، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وعد الله المقتول ظلما أن ينصره في الدنيا والآخرة. إذن على أوليائه أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يضبطوا أنفسهم بالضوابط الشرعية، وإلا فإذا مات العشرات وغلبتنا الحمية الجاهلية والعصبية الممقوتة البغيضة فسيموت مئات وسيموت ألوف ولن تطفأ نار هذه الحرب أبدا. إذن السلامة كل السلامة في الصبر والاحتساب والإيمان بأن ذلك كان بقدر الله. والله يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فعلينا أن نضبط أنفسنا بالضوابط الشرعية، وأن نتبرأ من الحمية والعصبية الجاهلية، وأن نعلم أننا أمة واحدة وجماعة واحدة نعيش على أرض واحدة وعلى تراب واحد وفي وطن واحد. وإن اختلفت الآراء والمذاهب إن هذه أمتكم أمة واحدة، والاقتتال لا يفرقنا إذا نصرنا المقتول وأحققنا الحق، فما زلنا كلنا مؤمنين. والله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إخوة الإسلام، إن هذه الظاهرة، إن هذه الجريمة التي كثرت، جريمة القتل العمد بلا سبب ولا مبرر وربما لأتفه الأسباب، إن هذه الجريمة، جريمة القتل وتفشيها، عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. جعل النبي عليه الصلاة والسلام كثرة القتل من علامات الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل القتل. انظروا يمينا، شرقوا غربوا إلى أي مكان في العالم، الأنفس تقتل، الدماء تسال، الأعراض تنتهك، هذا من أشراط الساعة. فيا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه فقد أزفت الآزفة، توبوا إلى الله واستغفروه فقد اقتربت الساعة، توبوا إلى الله واستغفروه فقد أتى أمر الله، توبوا إلى الله واستغفروه فقد اقترب للناس حسابهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا أحقن دماءنا، ربنا احفظ أعراضنا، ربنا احفظ أموالنا، ربنا احفظ أوطاننا، ربنا احفظ أبناءنا، ربنا احفظ بناتنا، ربنا احفظ نساءنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا، رب حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان، اللهم عجل لنا بالأمن والأمان، اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء. اللهم أحق الحق وأبطل الباطل كما وعدتنا، اللهم أحق الحق وأبطل الباطل كما وعدتنا، اللهم أحق الحق وأبطل الباطل كما وعدتنا. اللهم أظهر الجناه، اللهم أظهر الجناه، اللهم أظهر الجناه، اللهم انصر المقتولين، اللهم انصر أولياءهم، اللهم أفرغ على أهلهم صبرا وسلوانا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها وأقم الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة سد الخلل، ولا تذر فروجات للشيطان. وإن شاء الله تعالى نلتقي غدا من العصر وحتى العشاء في الدورة الثانية في فقه البيوع من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. إن شاء الله تعالى نلتقي غدا في درس السبت من العصر حتى العشاء في شرح فقه البيوع من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. أيها الأحبة، من أعظم الصدقات الجارية سقيا الماء، من أعظم الصدقات الجارية سقيا الماء. وماء بلادنا كلها حاله لا يخفى عليكم جميعا، ما بالماء من يعني مفاسد ومضار وأسباب أمراض لا يعلمها إلا الله أمر ظاهر لكم. وحرصا على سلامتنا وسلامة جيلنا وأبنائنا وأولادنا، عزمنا إن شاء الله على إقامة محطة تنقية للمياه في هذا المجمع. لذلك ندعوكم جميعا بارك الله فيكم إلى أن تساهموا معنا، أن تضربوا لأنفسكم بسهم في هذه المحطة إن شاء الله تعالى، ولو بأقل شيء 100 جنيه من كل فرد أو 50 جنيه من كل فرد، ستعيننا إن شاء الله على إقامة هذا المشروع. وأنا أبدأ أمامكم فأتبرع 100 جنيه مني، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يخلف علينا كما وعدنا حيث قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إخوانكم يمرون عليكم لتلقي تبرعاتكم، لا يحقرن أحدكم ما يقدم، تصدق ولو بجنيه واحد، فما زدت فهو خير لك، ما زدت فهو خير لك. ولا تبخل، فإن الله قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهم: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فهذه الصدقة التي تخرجها من جيبك الآن إنما هي مودعة لك عند الرحمن سبحانه وتعالى، تجد برها وذخرها وثوابها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تقبل الله منا ومنكم، وأخلف الله علينا وعليكم، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. استووا استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية،